بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الوقفة الخامسة مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. معنا اليوم اسم عظيم من أسماء الله، وهو القدوس. القدوس اسم من الأسماء العظيمة اللائقة بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سمى نفسه بهذا الاسم، وله معنيان. المعنى الأول مأخوذ من الطهارة، مأخوذ من الطهارة، وهو القدس. قدس بالتحريك، معناه السطل. أهل نجد ما يقولوا سطل، يقولون قدس، أو يقولون قدس بمعنى السطل الذي فيه الماء، الذي فيه الماء. ولماذا سموه ذلك؟ قالوا لأنه يتقدس منه، لأنه يتقدس منه، أي من أراد أن يتطهر يأخذ ماء من هذا السطل ويتوضأ ويتقدس، بمعنى يتطهر، بمعنى يتطهر. والمعنى الثاني لهذا الاسم العظيم القدوس، أي مأخوذ من البركة، مأخوذ من البركة. والأرض المقدسة هي الأرض المباركة، ولذلك ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين فقط. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ولذلك أردف الله القدوس بعد الملك، لأن القداسة والملك تدل على شيء عظيم. وقد أخذنا في الدرس الماضي الكلام على الملك والملك والمليك والملكوت الذي يتعلق بهذا الجانب العظيم. فهذا الملك طاهر مقدس معظم منزه عن العيوب وعن النقائص. قال الله سبحانه وتعالى في الموضع الثاني في كتابه الكريم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. فقرن الله في آيتين بين الملك وبين القدوس. فالملك هذا المنزه المقدس المعظم. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا الاسم، قال: هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب. القدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب. فهو سبحانه وتعالى ليس له عيوب تلحقه، فهو الكامل جل وعلا. والعباد فيهم النقص وفيهم العيوب وفيهم العلم وفيهم الجهل وفيهم الخطأ وغير ذلك من العيوب التي تلحق البشر. فهو الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به. وقال العلامة محمد بن جرير الطبري رحمه الله عند قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي ننزهك عن مما يضيفه إليك أهل الشرك، ننزهك عما يضيف إليك أهل الشرك، ونصلي لك، ونصلي لك، ونتنسك لك، ونثبت لك الصفات العظيمة الطاهرة التي تدل على القداسة. هذا معنى القدوس. وهذا الاسم عظيم كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: هذا ومن أوصافه القدوس ذا تنزيه بالتعظيم للرحمن، هكذا يذكر العلامة ابن القيم. وليعلم المسلم أن القدسية التامة لله من جميع الوجوه، فهو القدوس في أسمائه، وهو القدوس في صفاته وأفعاله، فأسماه كلها حسنى لا شر فيها، وصفاته كلها عليا لا نقص فيها، وأفعاله كلها حكمة، ما في شيء يفعله الله سبحانه وتعالى يكون ما له حكم، لا، له حكم عظيمة، له حكمة، له عزة لا خلل فيها من بوجه من الوجوه. فهو تبارك وتعالى الكامل في قدسيته، المطهر والمنزه من العيوب ومن النقائص، منزه عن كل الآفات في ذلك. فمن ذلك أنه منزه أن يكون له شريك، ليس له شريك في هذا الكون. قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ليس له شريك سبحانه وتعالى، يخلق كخلقه أو ساعدهم في هذا الخلق، خلاف لأئمة المتصوفة الغلاة الذين يقولون أن الأوتاد والأقطاب يحملون الكون ويتصرفون في هذا الكون من دون مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من الضلال المبين. من قدسيته أنه ما اتخذ ولدا ولا زوجة، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد سيأتي معنا، والذي تصمد إليه العباد وتتجه إليه الخلق في العبودية والفقر والخوف والذل له سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد. ولذلك أتى المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، من ربك؟ صف لنا ربك، انسبه لنا، نحن نقول فلان ابن فلان ابن فلان، نعدد، من ربك؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا، أي مثيلا وشبيها، ولم يكن له كفوا أحد. فأنزل الله هذه السورة العظيمة، بخلاف النصارى واليهود. اليهود يقولون عزير ابن الله، عزير ابن الله، النصارى يقولون عيسى ابن الله، ومريم زوجته، ولهذا الله سبحانه وتعالى سماهم المثلثة، المثلثة، أنهم ثلثوا الله، جعلوا ثلاثة آلهة، يعني الله في الوسط، وعيسى عن يمينه، ومريم عن شماله، هكذا يقولون. قبحهم الله وأخزاهم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. أيضا من قدسية الله سبحانه وتعالى أنه مقدس ومنزه عن الموت، منزه عن الموت، لا يموت سبحانه وتعالى، هو الأول، ليس قبله شيء، ما كان هناك أحد قبل الله عز وجل قط، هو الأول وهو الآخر، فليس بعده شيء. عند أن ينتهي الكون والسماوات والأرض والبشر والجن والإنس، ينادي الله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ خلاص، ما أحد، هو الآخر، ليس بعده شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر، الظاهر ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، فهو العظيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله: يا ملك الموت، من بقي بعد أن يموت الجميع؟ قال: بقي جبريل، بقيت أنت يا رب الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل، وبقي أنا. قال: فليمت جبريل، يموت جبريل. قال: يا ملك الموت، من بقي؟ قال: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وأنا. قال: موت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت، يبقى الله المتفرد بالربوبية سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزتك أن تضلني، إنك الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. فهو الحي، هذا يدل على قدسيته. من قدسيته أنه لا يظلم أحد، ولذلك تجد بعض الجهال: فلان ظلمك، الله يظلمه، الله يظلم فلان كما ظلمك، أستغفر الله، تنسب الظلم إلى الله وتجعل الله عز وجل ظالم، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. لا تقول فلان الله يظلمه، الله يظلمه، لا تقول هذا الدعاء: فالله لا يظلم أحد يا عبادي. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. لكن قل: الله ينتقم من الله كذا، ادعو. أما تقول الله يظلمه كما ظلمني، لا. من قدسيته أنه مقدس عن الكذب، لا يكذب. ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا، فهو سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ الصادق في أحكامه وفي وعوده جل وعلا. من قدسيته أنه لا يضل ولا ينسى، لا يضل ولا ينسى، ومع هذا جعل لنا كتبة يكتبون أعمالنا حتى نأتي يوم القيامة وننظر إلى أعمالنا. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. من قدسيته أنه ليس بخيل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهو سبحانه وتعالى ليس بخيل كما قال اليهود: لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله بخيل ونحن أغنياء. فهو ليس بخيل سبحانه وتعالى، بل يعطي عطاء، يعني ماذا؟ عطاء عظيما. وإذا أعطاك ابتلاء، وإذا منعك ابتلاء. ولهذا أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ألا تطلب من ربك ملكا كملك سليمان؟ قال: وما يدريك، لعل الله خبأ لنا في الآخرة أعظم من ملك سليمان. ما يدري، لعل الله خبأ لنا في الآخرة أعظم من ملك سليمان. فهكذا أيضا جعل الله سبحانه وتعالى الجنة حظيرة القدس، سماها حظيرة القدس لأن الجنة مطهرة، ليس فيها حمامات ولا مجاري ولا زبالة ولا فيها شيء. الجنة تأكل ماشي، تأكل جمل ثم تعرق، يخرج عرق مسك، هذا ما في حمامات ولا غائط ولا كور ولا حموضة في الجسم. حظيرة القدس سماها الله الرسول عليه الصلاة والسلام حظيرة القدس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لله أو ركع يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعظم الله. وكان إذا انتهى من صلاة الوتر يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يكررها ثلاث مرات، يسبح الله عز وجل القدوس العظيم الذي له هذا الاسم اللائق به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.